بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسي لي يعني لباتنا يا سدحات كتاب كالليبانة عن أصول الديانة وأنا كتير نوانا كتاب للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى نقاسو غيري وذي صدح بقول لباتنا يا أفر هجر المركه وأنا كتاب كي الشانات سلسلة السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وحن كترنا ولي باب كيسة قالت وعشر كان من سدح اللواتان هذا إن شاء الله تعالى أنك سوق قبين دون وحن زوقرنا فقرضا تضباطني الشانات هذا الكون حكوة ريقيا إلهي سبحانه وتعالى نمنك معتزلة دي جهمية دي حرورية دي وحين في صفة العلم والقدرة تبي إلهي كالنفي لكن اسمك قادر يا عالم ويسوغان وحن رحضك غير مركة دود يا قرنقسك إن عالم لسوغو أن علم لسوغن أما قادر لسوغو أن صفة القدرة والقوة لسوغن إنه هذا الإسبورين إياه إن وركن زرادة قضايا ككيانان لكن سميعي عالم إيبا عالم إيبا صيري أي كل رنوائين كده انتو لحيسة إن الدوضان والدريق يكبحان هلانا إسكو دايان قرنقصي قلنا شدو البلوغة الصوحرية جواب جواب كالو ديدي ديدينا نكبحينين ويقال لهم حلولي وجدنا وحان أغانيون كهلي في لغة العرب وقرآن كوسو دقي وجدنا اسم عالم وحان اللي اشتق إن لغا سوقات من علم أسماذ ومشتق من الصفات أما من المصادر مصدر كاسفة دي حنباسا علم وزنهان ومصدر دلالهان وصفة صفة النحو ذي مشتقات كأحيدين كلها لجري معه واسم قادر اشتق وحالق قاتي من قدرة وكذلك اسم حي اشتق وحالق سوقاتي من حياة صفة مركي موصوف قاته بمقعهان ويالنياه واشتق اسم سميع من سمع واسم بصير اشتق من بصر ولا تخلو أسماء الله عز وجل كزول ميس من أن تكون إنايته مشتقة أو لإفادة معنى معنين فائديس أو على طريق التلقيب أسماء إله السدح من بعضه كرتان إما أن تكون مشتقة إنايته أو معاني هي الصفات لهذا أو لإفادة معنى أما معنين فائديس أو على طريق التلقيب السمغع مجرد ومح معنى على هذه النقط فلا يسد حمد مبالده كرا وحصره يكذب كلا صارك أما طريق ذي جدلي وعيده الشيرين كذبنا أصوليين وريكتي الصبر والتقسيم كالهير هذا واحد حصر الأوصاف ثم تقسيمها بين صحيح وضعيف أضوء أما الصبر كا أرور انتي عده أما التقسيم كا أرور انتي عده سيادو كلا دوان أذنب فلا جوز مبنانا يصمي الله عز وجل ومقعابه على طريق التلقيب مقعابس كرية باسم المقع ليس فيه فادة معنى عن فإذيرين وليس مشتقا من صفة صفة من لغا سوقاتين آنهين مبنانا فإذا قلنا هدان نران إن الله عز وجل عالم قادر وي فليس كذلك كاسماها من تلقيبا كقولنا زيد وعمر وكلمها ولكن هبل زيد دهانه هبل عمر دهانه معنى عمر إيا زيد قفك أولي هايو أسماذا أي فائدين يان ملح كذلك بشر كان مركي مقع الله بحين أيو هدية ليلة أحمد إيا محمد إيو ما macnaha uu xambaarsanaayo loogu bixiyey mabalahane waxa laga soo dhalan bay loo bixiyey. Saa darteed mid xun oo magac fiican wataad arkay, qof akhyaaraho magac xun lagu ku dhigayna waad arkay. Wacalaa haadaa saasayna ijmaacu lmuslimiina, muslimiinta ijmaacoodu yahay oo wejkaa ijmaac baa diiday. Waidaa lam yakun dalika, hadduusan ahayn talqiiban, hadduusan ahayn kaan wa kaana uu yahay mushtaqan min cilmin uu yahay, faqad wajaba, waxaa waajibay ithbaatu lcilmi. Wain kaana dalika, hadduu yahay liifaadati macnaahu, macnihiisa in uu faaideeyo, laba suuruu meesha isbarbar dhigay, talqiib iyo ishtiqaaq. Talqiibka hadduu meesha ka saaray wuxuu tasiixiyey ishtiqaaqi. Ifaadatu lmacnahani muxuu kaga duwan yahay labada kale, iyadiiba usoo laabtay marka. Waayo labada nidka isu ah ama didka isu noqon kara dooduna ay ka taagan tahay waa ishtiqaaqa iyo talqiibka. Iyagu mujarad talqiib weyey leeyihiin oo asmaa mutaraadif oo macnaba ma faaideynayo, laa haada walaa haada. Dadka aimadii muslimiintuna waxay ishtiqaaqii bay qabaan buu leeyahay. Waidaa kaana dalika, hadduu yahay liifaadati macnaahu, falaa yakhtalifu, isma khilaafaya maa huwa, wuxuu yahay liifaadati macnaahu isma khilaafaya. Wajada wuxuu noqonaya jawajaba xaajib, idaa kaana macna alcaalimi mina ana lahu cilman an yakuuna kullu caalimin fahuwa duu cilmin. Kamaa idaa kaana qawli, hadduu yahay mawjuudun muqayadan fiina alithbaatu, hadduu yahay kaana albari tacaala waajiban ithbaatu liannahu subxaanahu watacaala mawjuudun. Ifaadati macna waxaa la yiraahdaa markii dib inta magaca laga bixiyo sifo uu qofkan leeyahay ama mowqican lagu itlaaqaya uu leeyahay inuu tusiyo loogu talagalo, iyadoon ishtiqaaqba la eegaynin. Sidaa hadday tahay buu yiri, oon mithaal ahaan qof bini aadan caalim la yiraahdo si uu u tusiyo cilmi inuu leeyahay, ilaahay baa min baabi awla. Caalim marka la yiri inuu cilmi leh inuu tuso kasii mudan. Mas'ala 76, weli garnaqsigii iyo doodii baa socdee. Wayuqaalu lilmuctazilati waaljahmiyati waalxaruuriyati, waxaa lagu dhihi ataquuluna, waxaad leedihi ina lilaahi cilman buu leeyahay bil ashyaai, uu og yahay saabiqan fiiha, kusii horeeyey oo inteena wax dhicin buu sii ogaa. Wa bidcadci kulli xaamilin, mid kastoo ilmo caloosha kuwa dhalmadeeda wuu sii ogaa. Wa xamli kulli unsa, mid kastoo dhadig ilmahay calool ku qaadaysa wuu sii ogaa. Wa in biinzaali kulli maa anzala, wuxuu soo dejiyey diima ahaa ama xawaadith ahay oo dhanba wuu sii ogaa. Fain qaaluu, nacam hadday dhahaan, ahbatu lcilma, way sugeen oo waafaquu, wayna ina waafaqeen oo way ka noqdeen warkii hore diidadaha. Wain qaaluu laa, hadday dhahaan, qiila lo, waxaa leeyahy jaxdun minkum, diido wayaa diideen, liqowli illahi caza wajal anzalahu bicilmi waliqowlihi wamaa taxmilu min unthaa walaa tadacu ilaa bicilmi wabiqowlihi waliqowlihi fain lam yastajiibuu lakum faclamuu anamaa unzila bicilmi illah. Waidaa kaana qawlu llahi caza wajala bikulli shayin caliim wamaa tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuha, awjaba mid waajibiya anahu caliimun yaclamu lashyaa kadalik, inuu yahay mid ogoo arrimaha wax si og. Famaan kartum, maxaan ku diideen an takuuna haadihi laayaatu, aayaadkan kale inay yihiin tuujibu mid waajibaysa ana lilaahi cilman, ilaahi cilmi unile bilashyaa uu og yahay subxaanahu wabixamdi. Jawaabun, jawaab kale 77 waay. Wayuqaalu lahum, waxaa lagu dhihi lilaahi caza wajala cilmun buu og yahay bitafriqati, uu kala qaado bayna awliyaaihi wa acdaaihi, uu kala qaado. Fahal huwa muriidun lidalika, arrintaa ma doonaya mise ma doonayo? Wahal lahu iraadatun, ilaahay doonitaan ma leeyahay liliimaani uu doono? Idaa araada liimaani, iimaan hadii uu doonayo, iraada ma leeyahay? Fain qaaluu, nacam, waafaquu, way waafaqeen. Wain qaaluu, hadday yiraahdaan idaa araada liimaana, hadduu doono, falahu iraadatun buu leeyahay. Qiila lahum, wakadalika, idaa faraqa, hadduu kala qaada bayna awliyaahi wa acdaayi فلا بد من أن يكون له علم بذلك ولا ما يقولوا كلوجيه هدوسن كلوجين بعلم أكل الله إنسا أكل قاضي وكيف يجوز سيوب الناس أن يكون للخلق خلق غنيشان علم أغانشب بذلك أو يذي أعداد له كلوغادان وليس للخالق عز وجل علم أوسن أولهين بذلك كلاق تفريقس أو يذي سي أعداد سأسرك اللهين هذا يجب حواجبين يا هذا الكاس أن للخلق خلق مزية إني ديريهين وح في العلم إني ديريهين وفضيلة أين كغفض لبديهن علم قاس على الخالق خلق إلهي كعلم بدن هذانا دين توات كبح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وما لزم منه هذا الباطل فباطل تطواتني سيد فقراء جواب ويقال لهم حلو به إذا كان هدوية من له علم قفك علمي أو من الخلق كمدا أو لا متكمدا بالمنزلة الرفيعة الدرجة الصارع من من لا علم له كان علم العين إلهي نجري يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أين السنين خلقون مداس وذقري نكنا وكيلها سهل الناس إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول هذه قفك علم قاله ذاتك بني آدم كالحديث وكدرت في عنيه كان قيمة بدنيه كان الصرية قف كان علم على هين في ذا زعمتم هذا الشيء قطان أن الله عز وجل لا علم له علم وما لها ما لها لزمكم محايدين كل لازم أن الخلق خلقه أعلى مرتبة إلي كدرت صريان من الخالق خالق صريان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تيهورة وسكلا أسو خلاسي جواب تضباطنا يستقال ويقال له حلو له إذا كان هدوية ما لا علم له قف كان علمي لهين من الخلق كمدة يلحقه الجهل والنقصان أقول الآن إن الدرجة دي سناقص طهي هذا يكون عايز فما أنكرتم حيات كدي ذان من أنه لا بد إن لقم معرمان طهي من إثبات علم الله إلى علم يسير نصوه وإلا أحدان لصوين ألحقتم به وحد هليشين إيسان النقصان جل وعز عن قولكم وعلى إلهي وكويهي وأنا كالشرف بذيه قولك إنه وأنا كسرية هدي أدخلقي سدا تراهدين وقفك أن وحقوقي علمي لهيني جهلي النقصان بقليس إلهينا علمي مرئ أدهدان إن أتكت المانتين إن النقصان جليس سهل ككام مقت وحين هيد قاعدة إله سبحانه وتعالى منزه عن النقصان بك التنزيه عن النقصان وحوكين يا علم إن لوسه حتى لا يكون عدم العلم موجبا للجهل والنقصان ألا ترون ميدا أوين أن ما لا يعلم قف كان أوين مسميدا أركين الله بضبع أن من لا يعلم قف كان أوين ومن الخلق كمدة يلحقه الجهل والنقصان ومن قال ذلك في الله عز وجل إلهي كساكوير هذانا وصف الله سبحانه وكتل مامي بما لا يليق به وحنعن من فكذلك إذا كان هدويه من قيل له من الخلق قف كالوير هذا وخلق كمدة لا علم له لحقه الجهل والنقصان فوجب وحواجبه ألا ينفى ذلك علمي إن لقنا فينا لوديد عن الله عز وجل لأنه لا يحقه جهل ولا نقصان ولا يجيب محل إعلان صدرت الكم عدينا يا وحن وحاكنا لنا علم ماله جهل يا نقصان إلهنا هو منزه إله جهل نقصان لقوت المامان وقال نمو يلزم هذا الباطل من نفي العلم إلهنا صفات الكمال بلها وما لزم منه باطل فهو باطل جوابت سيدي التنات جواب ويقال لهم هل يجوز مبنانا أن تنسق الصنائع الحكمية صنائع إذن حكمة له إلا التنسيقية والله بيه والله تنظيمية ممن إني كتماد التنسيق قاسي ليس بعالم عالم عنهين. فإن قالوا هديرا هذان ذلك كاسي محال ويمدع كارته ولا يجوز مبنانا في وجود الصنائع وحيابها للسمية مصنوعات كخلق يالا التي أما مخلوقات كان يالا التي تجري كسعط على ترتيب ونظام إلا من عالم قادر حي دي مريد نقدر. قيل لهم حرودي وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري على ترتيب ونظام إلا من ذي علمة وقدرة وحياة. فإن جاز الظهور وهضيب لا من ذي علم قفا علم لحين صفة العلم لحين فما أنكرتم محاكو الديدين من جواز ظهورها إن يدعكرت إن يكسو ظاهرت لا من عالم قادر حي هذي إنها ويكظاهر كرتانا مسردي الحاد كي صفصطة ذي واي كل مسألة سألناهما ويدين عنا ويدين في العلم فهي داخلة عليهم ويقليسا في القدرة والحياة والسمع والبصر تن علم قمان حوق سارني انت كلنا هل كان علم نري ونحوق حكوب كصفات كلك بدل مسألة مسألة سيدية تانية كوبات انه كسير دواني نقب قبدي وزعمت المسألة وزعمت المعتزلة وحي شيئة انه والله عز وجل سميع بصير معناه عليم انه وعلى طريق التلقيب يلقب كان كو شيغيوا ومترادف في هذين. قيل لهم محرر فإذا قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى وان مقلا وان أركا وقال وحيري قد سمع الله وان مقلا قولا التي تجادلك في زوجها فهل ذا معنى ذلك عندكم كان معنه سأكتين مياه عالم وأغاذي مياه سمع وأغاذي علم وو أغاذي رأى وو أغاذي بصير وو أغاذي انت ميا معاه دمانتت. فإن قالوا نعم هدي لهذان فقيل محرولي فقد وجب عليكم محايدكم واجبة أن تقولوا إنا تقولوا إنا ترهذان معنى قوله إنني معكما أسمع وأرى أسمع أعلم وأرى وأعلم إذا كان مع ذلك العلم هدوية ولفظ مكرر له أسمع وأرى ومكرر يتأكيد هذا من هذه كرانه تلوخ دي ولا يقان اسمع يا ارى ولا وكله ارى هذيك لو حين نقن اسمع اعلم ارى اعلم بين نقن تكرار وي مساله فقره سديتن يا لواد ونفت المعتزله توحي نفيده صفات رب العالمين عالم كل رب الله صفات كيسيه تلمامه وزعمت وحي شيكت ان معنى سميع بصير بمعنى عليم كما زعمت النصارى سأشهدت أن السمع هو بصره وهو رؤيته وهو كلامه وهو علمه وهو الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالله وكسوا بالله طريق النصارى بيقاذين بمرلبات تأكيدين يؤتكين يا سعري فيقال للمعتزلة إذا زعمتم هذا الشهدت أن الله معنا سميع وبصير معنا عالم فهلا زعمتم ما شيغتن أن معنى قادر بمعنى عالم نيت وإذا زعمتم هذا شيغتن أن معنى سميع وبصير بمعنى عالم وقادر فهلا زعمتم ما شيغتن أن معنى قادر معنى عالم اسكومدوي وإذا زعمتم هذا شيغتن أن معنى حي معنى قادر فلما لا زعمتم حي شيغويدن أن معنى قادر معنى عالم اسكومدوي فإن قالوا واي عالم يقادر بك لقادر فإن قالوا هدي هذا هذا يوجب وحواجبنا إياهم كعررنا أن يكون كل معلوم مقدورا وكسو معلومة إنه تحت القدرة قليه منقبا هذا معلومة وتحت القدرة أنقلي نباشر له. قيل لهم ولو كان معنا سميع بصير هدي معنا عالم لكان كل معلوم مسموعا وحكستو الأقية وحلا مقرون نقون كره لها وإذا لم يجوز ذلك هدوسا بنانان بطل قولكم قول كيني وابريا وحد هيسين ماشكو هيسين بانان معنى لحين بين نقون ايسا انتاس ايو كل ماضي بابكي السقالات هالكاسي انتا كوبان ايو نكوي عشر كيني سدحي اللواتنات intan 10 ka 42aad iyo baabka 10aad oo ku saabsan kiraam kalaamu fil iradati والرد على المعتزلة في ذلك أن سقى إيمانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.